وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ومن عصاني فإنك عفو رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا فإنك غفور رحيم ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذو عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فادعوا الأفئدة من الناس تهوي ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفي على الله من شيء ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Gracias.

القهار.